أهلا بيك في الحلقة الأولى بعد مقدمة من كورس إتقان اللغة الإنجليزية في 6 شهور من خلال مجموعة كتب أهم 5000 كلمة في اللغة الإنجليزية. المجموعة 5 كتب وبتيجي في البوكس اللي زي ده، والمجموعة متوفرة تقدر تشتريها من الرابط اللي في أول تعليق لو حبيت. دي الحلقة الأولى، وزي ما قلنا قبل كده في حلقة المقدمة معانا 4 فقرات. تعال نشوف القصة اللي معانا النهاردة وبعد كده نشوف الفقرات، وطبعا لو معاك الكتاب تقدر تتابع منه. يلا بينا. Saturday morning, Ali pushed his empty trolley into the supermarket. He had written a long grocery list, but he was already distracted by the smell of bread from the bakery. Maybe I'll just buy everything here, he laughed to himself. He picked up fresh produce, bananas, tomatoes, and some organic apples. In the dairy products aisle, he argued with another customer about the last bottle of imported milk. Don't worry, said James, the cashier nearby. We still have it in stock. Ali hurried to the frozen food section. He grabbed a pizza with a bright discount sticker, but when he checked the expiry date, it was tomorrow. That's fast food in a dinerant way, he joked. At the shelves, he saw canned food, all neatly arranged with shiny price tags and barcodes. He chose his favorite brand of beans. At the checkout, the queue was long, but Ali sneaked into the express lane with his small basket. James scanned his items quickly. Ali refused a plastic bag and showed on his new reusable bag. When he paid, he swiped his loyalty card proudly and received a long receipt. Ali left smiling, certain he had found the best bargain of the week. But when he opened the bag outside, he realized he forgot the bread. Again. هنبدأ على طول النهاردة بالقصة الأولى من الكتاب الأول. ياريت تفتحوا لو معاك على أول ثيم التسوق الدرس الأول صفحة 8 وراجع معايا الكلمات اللي شفناها في القصة واللي هنشوفها تاني، وتقدر تاخد ملحوظات لو حبيت. زي ما انت عارف ان عندنا 4 فقرات ثابتين في كل حلقة، فيلا بينا مع الفقرة الأولى. الفقرة الأولى فقرة الكلمات اللي طبعا هتبقى معانا برضو في القصة بتاعت النهاردة، هتشوفها بعد شوية. يلا بينا. آيل يعني ممر المتجر زي ما انت شايف كده، وطبعا حرف الاس هنا سايلنت بتقول ايل. وطبعا انت يا اما عارف يا اما المفروض تعرف كلمات تانية بالانجليزي برضو بتدل على الممر، زي مثلا كلمة لين. لو بتسمعنا على البودكاست فلين اللي هي L-A-N-E. في الفقرة الرابعة هعرفك الفرق بينهم بشكل منطقي مش حفظ وخلاص. باسكت باسكت سلة. تشيك اوت تشيك اوت مكان الدفع، والكلمة دي تمشي اسم اللي هو مكان الدفع وتمشي فعل بمعنى يدفع ويخرج. وفي الفقرة الثالثة فقرة في العمق هركز لك على الكلمة دي لأن ليها شبه قاعدة كده هقولك عليها. طيب تمام. بعد كده كاشير كاشير يعني أمين الصندوق أو الكاشير، يعني الكلمة دي خلاص اتعربت. ريسيت ريسيت يعني إيصال. حرف الـ P silent. ليه حرف الـ P silent؟ سؤال كويس، علشان متاخدة من كلمة لاتينية أقدم. معظم الكلمات اللي فيها حروف silent بتبقى نفس القصة دي. وفي فقرة الفروقات برضو هقولك على حاجة حلوة بمناسبة الكلمة دي، وهبطل بقى أقولك على الحاجات اللي هتظهر معانا في فقرات تانية علشان ما كررش نفسي. انت كده خلاص وصلت لك الصورة ان في حاجات من كل فقرة مش هتلاقيني بركز عليها لأنها هتبان أكتر في فقرة تانية. خلينا هنا بقى نركز على المفردات ومعناها ونطقها. trolley أو cart trolley cart يعني عربة التسوق. الترولي أكثر شيوعا في إنجلترا، ولكن الكارت أكثر شيوعا في أمريكا وكندا، وأكثر شيوعا عموما في العالم كله. discount discount يعني خصم. brand brand علامة تجارية. frozen food frozen food طعام مجمد. fresh produce fresh produce يعني الخضار والفواكه الطازة. كلمة produce لوحدها ممكن تستخدم كفعل بمعنى ينتج أو كاسم بمعنى محاصيل زراعية. dairy products dairy products يعني منتجات ألبان. كلمة dairy لوحدها يعني ألبان، كل حاجة لها علاقة بالألبان سواء الحليب نفسه أو اللي بيخرج منه زي الأجبان القشطة الزبادي وهكذا. وطبعا products يعني منتجات. bakery bakery مخبز جاية من bake يعني يخبز، فbakery هو المكان اللي بيخبزوا فيه العيش أو المخبز. canned food canned food يعني طعام معلب، لأن كلمة can لوحدها كاسم معناها علبة صفيح. فcanned يعني محطوط في علبة اللي هو معلب يعني. Bargain. Bargain يعني صفقة رابحة، ودي مش صفقة بيزنس مثلا وكده، لا. عارف استخدام كلمة الحاجة دي لقطة؟ هي دي، يعني حاجة هتشتريها بأقل من تمنها مثلا، فتبقى لقطة، صفقة. Grocery list. Grocery list قائمة مشتريات. انت بالعربي بتقول على الحاجات اللي هتشتريها من السوبر ماركت انها قائمة المشتريات. الترجمة الحرفي لي grocery list هي قائمة البقالة. list يعني قائمة، وgrocery هي كل ما يتعلق بالبقالة. بتتنطق كده على فكرة، يا إما تقول grocery بالسين أو كده grocery بالشين، الاثنين صح والاثنين منتشرين في كل حتة في العالم. customer. customer زبون. packaging. packaging التغليف، جاية من pack يعني يعبئ أو يغلف، ده الفعل، وpackage هي الشيء المغلف اللي بيوصل لك اللي هو يعني الطرد، وpackaging هي عملية التغليف نفسها أو مواد التغليف. يعني نقول مثلا pack your bags، احزم أو عبئ أغراضك، أو تقول I received a package يعني لقد استلمت طردا، أو تقول The food was great but the packaging was hard to open، يعني كان الطعام جيدا ولكن كان التغليف صعب الفتح. Plastic bag. Plastic bag كيس بلاستيكي. Reusable bag. Reusable bag كيس قابل لإعادة الاستخدام، لأن يستخدم يعني use فيعيد استخدام يبقى reuse، وقابل لإعادة الاستخدام تبقى reusable يعني يمكن إعادة استخدامه. Organic. Organic يعني عضوي. الكلمة دي ليها أكتر من استخدام، واحد في التسوق معنا النهاردة، ويبقى بتشير إلى الأطعمة اللي بتزرع أو بتنتج بدون استخدام مواد كيميائية. يقولك دي organic طبيعية، مفيش أسمدة كيميائية ولا مبيدات حشرية ولا هرمونات في الموضوع. نفس الكلمة هبقى معنا في سياقات تانية في حلقات تانية إن شاء الله قدام. Imported goods. Imported goods يعني بضائع مستوردة. Goods يعني بضائع. Price tag. Price tag يعني بطاقة السعر، سواء اللي بتبقى متعلقة في الملابس أو حتى اللي مكتوبة على المنتج أو على الرف بتاعه في السوبر ماركت. Price tag. Barcode. Barcode الباركود متعربة خلاص. Queue. كيو يعني الطابور، وفي أمريكا وكندا الكلمة الأكثر شيوعا لكيو هي line، فأنت واقف في ال line أو واقف في ال queue. Express lane. Express lane يعني ممر سريع أو المسار السريع، بتستخدم بشكل أساسي في مكانين، يا إما في السوبر ماركت ودي بتبقى للناس اللي هتشتري عدد أقل، يعني مثلا هيشتري عدد أقل من 10 أغراض مثلا، فيبقى ليهم مكان سريع يدفعوا منه ويمشوا، أو ممكن تبقى في الطرق في المرور. في بعض البلدان ممكن تلاقي في الطريق مسار مخصص للسيارات اللي دفع رسوم معينة، فبيسهلوا عليهم الدنيا علشان الزحمة برضو. Express lane. Stock يعني مخزون. Stock وهتبان معانا تاني بمعاني تانية لما نتكلم عن البورصة والأسهم مثلا، بس خليها في وقتها. في مجال التسوق الكلمة دي يعني المخزون اللي عندك من المنتج، فتقول In stock يعني المنتج ده متوفر في المخزن. In stock، وعكسها يبقى إيه؟ out of stock لما ينفذ المخزون من المنتج ده. expiry date. expiry date يعني تاريخ انتهاء الصلاحية، دي النسخة البريطاني من الكلمة. النسخة الامريكاني والكندي هتلاقيها مكتوبة expiration date، سواء قلت expiry او expiration هتتفهم في كل حتة في العالم ان شاء الله. loyalty card. loyalty card يعني بطاقة الولاء، لو قلنا loyal لوحدها كده من غير التي واي يبقى وفي أو شخص عنده ولاء. loyalty هي الولاء أو الوفاء. طيب loyalty card بطاقة الولاء ده الكارت اللي بيديهولك السوبر ماركت أو الكافيه أو محل الملابس علشان كل ما تشتري تجمع نقاط، النقاط دي في النهاية تقدر تاخد بيها خصومات مثلا. وكده يا صديقي العزيز خلصنا أول فقرة، فقرة الكلمات. ندخل على فقرة القصة، شفناها في بداية الحلقة، تعال بقى نحللها ونشوف كده المشهد الأول. بيقول Saturday morning يعني صباح يوم السبت، Ali pushed his empty trolley يعني دفع علي عربة التسوق، empty يعني فارغ، عربة التسوق الفارغة into the supermarket إلى داخل السوبرماركت. into يعني إلى داخل كذا. اسمع تاني كده. Saturday morning, Ali pushed his empty trolley into the supermarket. He had written a long grocery list. يعني لقد كتب قائمة طويلة من البقالة. But he was already distracted by the smell of bread from the bakery. لكن رائحة الخبز المنبعثة من المخبز from the bakery كانت قد شتتت انتباهه بالفعل. بالمناسبة already يعني بالفعل و distract يعني يشتت انتباه وبتاخد حرف الجر by فتقول distracted by كذا يعني كان كذا ده مشتت انتباهه. فهو هنا كان distracted by the smell كان مشتت انتباهه بإيه؟ بالرائحة اللي جاية من bread from the bakery الخبز اللي في المخبز. Maybe I'll just buy everything here. يعني ربما سأشتري كل شيء من هنا. He laughed to himself. قال ضاحكا في نفسه. كلمة laugh يعني يضحك. ولو قلت laugh at يعني يضحك على. بيضحك على موقف معين مثلا. ولكن هنا في القصة هي laugh to himself. يعني بيضحك مع نفسه. بينه وبين نفسه يعني. He picked up fresh produce, bananas, tomatoes, and some organic apples. التقط بعض الخضروات والفواكه الطازجة الموز والطماطم وبعض التفاح العضوي. In the dairy products aisle, he argued with another customer about the last bottle of imported milk. يعني في ممر منتجات الألبان dairy product aisle كان يتجادل he argued with another customer. كلمة argue يعني يتجادل بتاخد الحرف الجر إيه with يتجادل مع with another customer مع زبون آخر about حول the last bottle of imported milk آخر زجاجة حليب مستورد. Don't worry said James يعني لا تقلق قال James. مين James بقى البطل اللي ظهر ده؟ The cashier nearby الكاشير أو أمين الصندوق اللي كان واقف في القرب منهم. We still have it in stock ما زال لدينا مخزون منه. يعني ممكن تكون آخر علبة على الرف ولكن لسه عندنا في المخزن هجيب لك ما تقلقش. Ali hurried to the frozen food section. أسرع علي إلى قسم الأطعمة المجمدة. كلمة hurry يعني يسرع الماضي منها hurried. He grabbed a pizza with a bright discount sticker. Grab يعني ينتزع أو ياخد حاجة بسرعة. فلأننا بنقول hurried to يعني أسرع إلى كان الأفضل أننا نستخدم grabbed أفضل من أن احنا نقول picked لأن grabbed فيها معنى الانتزاع فيها معنى السرعة ده. وطبعا كلمة bright يعني زاهي أو لامع with a bright discount sticker يعني عليها ملصق خصم لامع. But when he checked the expiry date it was tomorrow لكن عندما فحص تاريخ انتهاء الصلاحية وجد أنه غدا. That's fast food in a different way he joked يعني قال مازحا. كلمة joke يعني مزحة أو نكتة وفعل بمعنى يمزح. طيب قال مازحا هذا طعام سريع بطريقة مختلفة. يعني ايه بقى قصده ايه؟ ايه النكتة في كده؟ هو تاريخ الصلاحية بتاعتها هتنتهي بكرة فلازم بسرعة جدا ياكلوا النهاردة فده طعام سريع كأنه بقى رايح ماك او كي اف سي او الحاجات اللي زي دي الجانك فود كأنه رايح يجيب طعام سريع. بس ده مش طعام سريع ده المفروض حاجة هيعملها في البيت المفروض انه هو صحي. فلما لقى ان تاريخ الصلاحية بكرة فاذا وجب عليه ياكله بسرعة فبقى طعام سريع. At the shelves يعني على الرفوف كلمة shelf يعني رف وجمعها shelves رفوف. At the shelves he saw canned food all neatly arranged with shiny price tags and barcodes. يعني رأى على الرفوف أطعمة معلبة مرتبة بدقة neatly arranged يعني مرتب بشكل جميل أو دقيق لأن arrange يعني يرتب و neat يعني دقيق أو جميل. He chose his favorite brand of beans فاختار نوع الفاصوليا المفضل لديه. At the checkout, the queue was long, but Ali sneaked into the express lane with his small basket. يعني كان الطابور طويلا عند نقطة الدفع. The queue was long. لكن علي sneaked into the express lane يعني تسلل إلى كلمة sneak يعني يتسلل وبتاخد حرف الجر into يعني إلى داخل كذا. But Ali sneaked into the express lane with his small basket. لكن علي تسلل إلى الممر السريع بسلته الصغيرة. James scanned his items quickly. يعني James scanned يعني مسح كده مرره على الباركود يعني مشترياته بسرعة. his items. الأغراض أو المشتريات. Ali refused a plastic bag. رفض علي الكيس البلاستيكي. And showed off his new reusable bag. وأظهر بتباهي حقيبته الجديدة القابلة لإعادة الاستخدام. كلمة show off كذا يعني بيتباهى أو بيتفاخر وهو بيستعرض كذا. بي show off. فهو علي محب للبيئة وكده بقى. فهو رفض الكيس البلاستيكي وبيتباهى بقى أن معاه reusable bag. هو صديق للبيئة علي. When he paid, وعندما دفع, he swiped his loyalty card. يعني مرر بطاقة الولاء الخاصة به. بسوايب كده لما بتحط الكريدت كارد في الماكينة بتاعته بتمررها كده اسمه سوايب. He swiped his loyalty card proudly بفخر. And received a long receipt. وحصل على إيصال طويل. Ali left smiling. غادر علي مبتسما. Certain he had found the best bargain of the week. متأكدا كلمة certain يعني متأكد. ممكن تقول certain زي ما بقولها كده أو تقول certain زي بعض بالظبط. متأكدا من إيه بقى؟ من أنه وجد أفضل صفقة في الأسبوع. The best bargain of the week. But when he opened the bag outside, ولكن عندما فتح الحقيبة في الخارج, he realized, كلمة realize يعني يدرك كذا, he realized he forgot the bread again. يعني أدرك أنه نسي الخبز مرة أخرى. وده كان أول حاجة لفتت نظره أصلا وكان مشتت انتباهه بسببها فنسيها. وكده يبقى خلصنا الفقرة الثانية, فقرة القصة, وندخل على الفقرة الثالثة, فقرة في العمق. في الفقرة دي بنركز على حاجة أو اتنين كحد أقصى علشان نوضح القاعدة اللي بتحكمهم. وما تقلقش, اللي مش هنركز عليه النهاردة هيبقى محل تركيز حلقة تانية وهكذا. أول حاجة عاوزين نركز عليها النهاردة هي كلمة frozen food, يعني طعام مجمد. في اللغة الإنجليزية ما فيش حاجة اسمها اسم مفعول, زي بالعربي مثلا تقول جامد تجيب منه اسم المفعول يبقى مجمد مثلا, يكسر اسم المفعول منه مكسور. ما فيش اسم مفعول في اللغة الإنجليزية, ولكن بيستخدموا التصريف الثالث للفعل في معظم الأحيان علشان يبقى هو اسم المفعول. ففreeze, froze, frozen يعني يجمد أو تجمد. اسم المفعول بقى هيبقى التصريف الثالث مجمد هو frozen. paint, painted, painted يعني يدهن أو دهن. اسم المفعول بقى مدهون, حيطة مدهونة مثلا فتبقى painted wall. break, broke, broken يعني يكسر. نافذة مكسورة تبقى إيه؟ تبقى broken window. وهكذا بقى وصلت. الحاجة التانية اللي عاوزها في الانتباهك ليها في الفقرة دي ليها علاقة بكلمة check out. دي من الكلمات اللي نقدر نستخدمها كاسم أو نستخدمها كفعل. يعني أقدر أقول The line at the checkout was very long. كان الطابور عند نقطة الدفع طويلا جدا, فكده استخدمناها كاسم. وده اللي ظهر معنا في القصة. طيب ولو استخدمتها كفعل بقى بيبقى معناها دفع وخرج. يعني دفع حسابه في الفندق وخرج, دفع حسابه في السوبر ماركت وخرج وهكذا. بس هتبقى في الحالة دي كلمتين مش كلمة واحدة, يعني تتكتب كده check out. ودي ليها شبه قاعدة كده بتقول إن في كلمات بينفع تستخدم كفعل مركب. الكلمات دي لو استخدمتها كفعل تبقى كلمتين مش كلمة واحدة, ولو استخدمتها كاسم تبقى كلمة واحدة بس. ودي كنا عملنا عنها كورس خاص بيها في The American English اسمه كورس الأفعال المركبة Phrasal Verbs. كل اللي عاوزك منه النهاردة إنك تلاحظ الحكاية دي علشان لما ألفت انتباهك ليها بعدين. في أسماء بينفع تبقى أفعال وفي الحالة دي بنفصلها بدل كلمة واحدة تبقى كلمتين. بس أنا سمعك دلوقتي بتسأل نفسك وبتقول طب وأنا هعرف إزاي إن الاسم ده كان ينفع يبقى فعل مركب ولا لأ؟ أقول لك سهلة جدا. الفعل المركب زي ما أنت ملاحظ كده check out آخر كلمة فيه out دي حرف جر, زي in, on, out, up, away وهكذا. حروف الجر دي لو لقيتها في اسم غالبا بيبقى ينفع يبقى فعل برضو وتفصلهم عن بعض. زي مثلا لو قلت لك work out يعني تمرين, تمرينة في الجيم مثلا, فده اسم ولكن انت شايف ان اخرها out. فانت لو خمنت ان الفعل منها يتمرن يعني يبقى work مسافة out وبقوا كلمتين هتبقى صح, ودي كده اسمها فعل مركب phrasal verb. طيب مثال كمان اخير لان انا كده كده هلفت انتباهك ليها بعدين, بس ناخد مثال كمان. back up يعني نسخة احتياطية, back up, والفعل منها يبقى ايه؟ back up يعني يأخذ نسخة احتياطية, وده phrasal verb او الفعل المركب. كذلك شفنا check out في القصة يعني مكان الدفع, الفعل منها check out يعني يدفع ويخرج. الفقرة الرابعة فقرة الفروقات. في الفقرة دي بحد أقصى هنركز على كلمتين وناخد الفرق بينهم، ولو أي حاجة ما قلتلكش عليها ده لأنها هتظهر تاني فما تحملش هم. أول حاجة، يا ترى إيه الفرق بين لين وبين آيل؟ لأن الاتنين معناهم ممر، أفرق بينهم إزاي؟ والأهم، أنا عاوز الفرق يبقى منطقي علشان أحس باللغة زي المتحدث الأصلي، محفظش بس لأن مفيش أي حاجة حفظ. الإجابة عايزك تشوف الممر اللي أنت بتتكلم عنه ده، لو بيستخدم في المرور أو الرياضة بيبقى lane، يعني نقول على الحارات اللي في الطريق وانت سايق نقول مثلا stay on the left lane، يعني التزم بالحارة اللي على اليسار. طيب في حمام السباحة مثلا ممكن تقول ان الشخص ده بيعوم في الحارة التالتة أو الممر التالت، فتقول he's swimming in lane 3. طيب هتلاحظ في الحاجات اللي بنقولها دي كلها ان الممرات اللي بنتكلم عنها دي سواء في المرور في حمام السباحة، كل الممرات دي متعلمة وفي بينها فواصل بخطوط، سواء خطوط المرور او الخطوط اللي في حمام السباحة وهكذا. دي كلمة lane، خطوط او فواصل افقية كده على الارض. انما كلمة aisle، الممرات دي بقى مش متعلمة بخطوط افقية ولكن بفواصل بجد رأسية. زي ايه مثلا؟ زي فواصل الرفوف بتاعة المتجر. دي مش حاجة مرسومة على الارض، دي حاجة حسية قدامك، فاصل رأسي. فأنت ممكن تقول You can find the pasta in aisle 4، يمكن أن تجد المكرونة في الممر 4. وهنا ما ينفعش تقول lane 4 لأن في رفوف وحواجز رأسية قدامك. السوبر ماركت مش حاطط خطوط على الأرض فاصل بيها حاجات عن بعض، ولكن في فواصل حيطان محطوطة. الفواصل دي عبارة عن إيه؟ رفوف. ولذلك في السوبر ماركت لما قلنا الاكسبريس لين بتاع التشيك أوت، أنت خلاص خرجت برا كل الكلام ده ورايح عند التشيك أوت أو الكاشير، فخلاص مفيش فواصل رأسية فاسمه lane، ما بقاش اسمه aisle. طيب أشوف لو فهمت كده. لو أنا في الطيارة وفي ممرات في الطيارة بين الكراسي، الممرات اللي في الطيارة دي أقول عليها aisles ولا أقول عليها lanes؟ هتسأل نفسك الممرات دي مرسومة أفقيا، خطوط مثلا على الأرض أو حبال، ولا بينها فواصل رأسية؟ لا، بينها فواصل الكراسي، يبقى إذن اسمها aisle. فنقول مثلا I prefer the aisle seat، يعني أنا أفضل مقعد الممر. والطيارة عادة الناس بتنقسم فيها إلى فرق، في حد بيحب الـ aisle seat وحد بيحب الـ window seat، مقعد الشباك. طيب دي كانت الحاجة الأولى اللي عاوز ألفت انتباهك ليها في الفقرة دي. الحاجة التانية اللي عايز ألفت انتباهك ليها هي كلمة receipt، يعني إيصال. خليني أقولك على حاجة ظريفة كده، receipt إيصال، وجاي منها receive يعني يستلم، و reception مكان الاستقبال. والجميل برضو ان كل دول من نفس عائلة كلمة recipe اللي هي الوصفة، سواء وصفة طبيخ او وصفة تحضير مركب ما. ايه بقى العلاقة بينهم وازاي كلهم من نفس العائلة؟ عندك receive يعني يستلم. طيب و receipt ده دليل ان حد استلم حاجة اللي هو الايصال. طيب و reception ده المكان اللي بتستقبل فيه اشياء او ضيوف. طب وريسيبي دي طريقة استلام أو أخذ شيء، أصلا بدأت كمصطلح طبي بمعناه take this، خد المكونات دي وملكش دعوة. طيب وهنا يكون انتهينا من الفقرة الرابعة والأخيرة، وهتلاقي عندك في الكتاب صفحتين فيهم أسئلة على الدرس، جاوبهم واكتب بإيدك وشوف الإجابات في نهاية الكتاب علشان تتأكد من الحل بتاعك. أسيبك هنا وأشوفك مع الدرس الجاي إن شاء الله اللي هنكمل فيه من أول صفحة 12 في الكتاب، اللي بفكرك تقدر تشتريه من الرابط أسفل الفيديو. شكرا مشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.